الحمد لله رب العالمين. قال إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراعي العدل. فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه. اسمع بقى اللي جايه، والرب سبحانه يريد لك معايا ولمنفعتك بك لا لينتفع بك، وذلك منفعة عليك بلا مضرة، فتدبر هذا. فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منفع منه منفعة لك، فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول كما أنه لا يقدر عليه. الأصل السابع، ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال الأذى منهم، بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم، وكما لا تخفهم فلا ترجهم، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله. خف الله في الناس، لا يحملنك من كبر وأن تؤذي الناس، بل خف ربهم فيهم. ولا تخف الناس فتفعل ما يريدون منك من معصية ربك. فهمت ما معنى خف الله في الناس؟ أي لا تفعل معهم ما يكون به إثما عليك، بل خف ربك. ولا تطعهم فيما يريدونك من معصية وأنت تخاف ألا تطعهم في هذا الحرام، لا، بل خف ربك. قال وارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله. ارجو الله في الناس ما معناها؟ أي أنك حينما تفعل معهم الفعل إنما ترجو الأجر منه. ولا ترجو الناس في الله فلا ترجو الأجور منهم. وكن ممن قال الله فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال الله بعدها ولسوف يرضى. وقال فيه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. الأصل الثامن، أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم بك، وإن كان ذلك ضررا عليك، فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءه. من الناس من يريد أن يقضي حاجة منك ولو كان على حساب ضررك أنت، من الناس من يصنع ذلك، يريد منك حاجة والحاجة هذه لو بها ضرر عليك هو لا ينظر إلى الضرر الواقع عليك، وإنما ينظر إلى المنفعة التي حصلت له من هذا الشيء، لا ينظر وإنما ينظر إلى مصلحته هو، فلا تكونن منه. الأصل التاسع، أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله، ولا يقصدون دفعها إلا لغرض لهم في ذلك، إلا لغرض لهم في ذلك ما لم يكن هذا إيه؟ لله. فيجي يخدمك عشان تقول لابوك فيخدمه، فيجي يعمل عشان تفعل ما لم يكن لله. الأصل العاشر والأخير، أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك. خلاصة المعتقد، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. يبقى لو وصل لك منفعة فاحمد الله، لأنه هو الذي يسر لك وصول المنفعة. ولو وصل لك ضرر من أحد استغفر من ذنبك، استغفر من ذنبك، فإن هذا أصابك به أصابك بذنبك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهم لا ينفعوك إلا بإذن الله، ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. قال الله تعالى: أمن هذا، مين ده؟ أمن هذا، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. لو أمسك رزقه ولا يريد لك رزق، مين ده اللي هيوصل لك رزق؟ بل لجوا في عتو ونفور. قال: والنصر يتضمن دفع الضرر. واحد ابتلي بسحر، ابتلي بمس، ابتلي بشيء من مثل هذا. بعض الناس الذي أصابهم سحر بيعبدوا الراقي، بيعبدوا عبادة، ولو ما نفعش الراقي يروح بعض مغفل المسلمين لكنيسة. من هذا الذي ينصرك ويرفع عنك الضرر إذا لم يأذن الله؟ مين ده؟ فإذا ابتليت أو أصبت بذلك فالذي يرفعه هو الله. فما ابتلاك الله، ما ابتلاك لتبتعد عنه، وإنما ابتلاك لتقترب إليه. كلما ابتليت ونزل عليك مصاب، واحد اعلم أنه من الله ابتداء، اثنين ابتلاء، ثلاثة بذنوبك، أربعة ارجع، ازداد من الطاعة إليه، هو ده الأصل. لكن بعض الناس، هات الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني ده هيخلص الموضوع كله. الشيخ الفلاني ده مش إله، هذا ليس إلها. قد يسوق الله على يديه الشفاء، وقد لا يسوق على يديه الشفاء. نفس الشيخ، اتنين بيروحوا له، فلان يخرج ما فيهوش حاجة، وفلان زي ما هو، يبقى هو لا يملك شيء، إنما هو سبب، ليس هو مسبب. افهم هذا. بعض الناس زوجته تبتلى بسحر، بمس، بيسوق بها ويجوب الأرض على الراقين، والراقي بقى يحط إيده على رأسها، يحط إيده على جسمها، يحط إيده مش عارف فين، ويقول لك أصل لازم أحط إيده عشان أرقيها، فيبتلى بأزيد من ذلك. زوجته عايزة حجامة، جاب لها واحد عشان تعمل له حجامة. طب ما الحجامة دي ستلتزم ايه؟ كشف شيء من جسدها. فلما كان ديوس لا يغار على حرمة بيته عمال يشتكي لي من المصايب اللي نزل عليهم تتر من جهة الله، ازدادت مرض وازدادت سحر وازدادت مش عارف هنعمل ايه، ده بسبب ذنوبك اللي انت عملتها. هو القرآن ده نزل للشيوخ؟ القرآن ده نزل للمسلمين. ارقي انت، انت انت انت ارقي نفسك وارقي زوجتك وارقي اولاد. هو لازم تروح عشان يرقي؟ هو احنا نصارى عندنا كهنوت ما ينفعش حد من عندهم يتكلم الا باذن القس؟ احنا مسلمين، القرآن انما نزل للمسلمين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهمت؟ فيصير رجاؤه وتوكله وعزمه على الشيخ اللي هيرقي. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الخليل عليه السلام رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. قال بعدها إيه؟ من آمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ الحديث ده أنت لما بتسمعه إيه اللي بيجي في دماغك؟ هل تنصرون إلا بضعفائكم وفقرائكم؟ تفتكر الإيه؟ الرجل الكبير الضعيف الغلبان صحيح؟ لا، بضعفائكم بفقرائكم، أي أنك بتذل لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو ده الأصل. قال بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. من هنا يأتي النصر. نكون بذلك انتهينا من هذه الأصول، نسأل الله أن ينفعنا بها الجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد أهل السنة بالكوم الأحمر، وبعدها دورة علمية إن شاء الله عز وجل غدا إن شاء الله بعد المغرب وبعد العشاء. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.